بشرى لنا بلد المنى زاد العنا وافى الهنا. بشرى لنا بلد المنى الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا سبحان الله عما يشركون. هو هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا مبدل لما حكمت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شافيته وعافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين إذا دعوا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما فارحمنا يا الله فارحمنا يا الله فارحمنا برحمة تغنينا بها عمن سواك يا رب العالمين اللهم يا حبيب التوابين تب علينا ويا أمان الخائفين أمنا ويا راحم العاصين ارحمنا يا الله اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل على سيدنا محمد في النبيين اللهم صل على سيدنا محمد في المرسلين اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم ارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم فرج عن كربة أمة سيدنا محمد بحرمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين فرد حي قيوم حكم عدل قدوس سبوح قدوس رب الملائكة والروح لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين جناب الله قبول eylesin inşallah özellikle bugün çok aziz misafirlerimiz vardı biri Fatih hocamız Yalova'dan geldi Adem hocam da Pendik'ten Allah razı olsun Mehmet hocayı da bekliyorduk ama onun bir programı vardı Allah sebep olanlardan da razı olsun hepinizden de razı olsun